ما شاء الله الحمد لله. عقبال البقية إن شاء الله. مرة جاية نسمعلك الباقي عشان يبقى لك إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللطيف سبحانه وتعالى جل شأنه. لطف يلطف لطفا لطيف سبحانه وتعالى في ذاته ولطيف في أقواله ولطيف في أفعاله ولطيف في أحكامه. واللطف معناها الدقة والخفاء والرفق، لأن لطيف يقال في الأجسام وفي المخلوقات لطيف أي دقيق خفيف على عكس الكثيف. الشيء الكثيف اللي هو ليه فيه ثقل، أما الشيء اللطيف اللي يبقى فيه إيه؟ فيه خفة. بالنسبة للأجسام، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا الوصف، لكنه لطيف بحيث أنه لا تدرك الأبصار ذاته ولا تدرك العقول كنها. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يعني ليس كالأجسام، سبحانه وتعالى جل شأنه منزه عن التجسيد وعن الكثافة وعن أن يكون مثل الأجسام سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا هو لطيف العقول نفسها لا تدرك كنها، يعني العقول معروف أن الأبصار بتدرك الأشياء المادية الظاهرة، والعقول تدرك الأشياء المعنوية. بمعنى أنت لما تقول فلان ده أثقل في وزنه عن فلان، عقلك يدرك إيه؟ يتخيل حجم ده وحجم ده ووزن ده ووزن ده بالعقل. أنت ما شفتهمش، تقول فلان أثقل من فلان، أو تقول الحاجة الفلانية الشيء الفلاني أثقل في وزنه من الشيء الفلاني، زي ما كانوا زمان يقولون الزيت في الكثافة أكثر من كثافة مين؟ المي ولا ايه؟ طيب لما يقول الحاجة الفلانية أشد في الكثافة معناها في أثقل منها. العقل يدرك هذا المعنى، إنما أنت لما تشوف الزيت تشوف المي ما تشوفش كثافة، ما تشوفش وزن، تشوف زيت. أنت بالعكس بتشوف الزيت يطفو على سطح الايه؟ سطح الماء. سبحان الله العظيم وبحمده. أيضا لما نفسي يقول لك مثلا الزيت يطفو على الماء، وانت لو قدامك ميه ولا زيت، لكن ممكن تخيل في عقلك بايه؟ ان لو في كوبايه فيها زيت فيها ميه وفيها زيت تلاقي الزيت على الايه؟ على السطح. لما تقول مثلا سمك يعوم في الماء، حتى لو انت ما شفتش السمك انت بتتخيل السمك وانت قاعد دلوقتي، تخيل السمك وهو يسبح في الايه؟ يسبح في الماء. اذا الابصار تدرك ما تراه، والعقل يدرك ما يقال والمعاني التي تقال له حتى ولو كانتش موجوده امامه. الله منزه لأنه لطيف لا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول. لا تدركه الأبصار ذاته ولا تدرك العقول كنها سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك الله لطيف سبحانه وتعالى في أفعاله، في أفعاله بمعنى الدقة والخفاء في أفعاله، بحيث قد لا يدركها الإنسان، بل الإنسان قد يتوقع شيء ويلاقي شيئا يخالفه. ومن كان يعرف سيدنا يوسف لما يلقى في البير أنه يبقى في يوم من الأيام حاكم في مصر، لكن الله يعني أخفى حكمته وأقداره وعلمه وما تصير إليه الأمور بحيث لا يعرفه أحد، لا يعرفها أحد. واللي أخذ سيدنا يوسف من البير وباعه لا يعرف أن ده هيبقى إيه في يوم الأيام. الله لطيف في تدبيره، دبر له. ولذلك في الآخر قال إيه سيدنا يوسف، هذا يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد النزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. دبر تدبيرات لا تخطر على بال الإنسان. فلطيف يعني تدبيره في الخفاء سبحانه وتعالى، لا تدرك العقول ولا، لكن ترى النتائج مختلفة. وكذلك قس عليها، أنت قد تجد موقف في شدة وتتألم منه وتتأزم وتبدا متضايق وزعلان، بعد ما ينتهي تكتشف أن ده كان أفضل لك، أن اللي حصل ده كان أفضل لك أنت. لأن لو قدر لك أن أنت حققت ما تريد من الشيء الحلو الجميل اللي تتمناه، ربما يكون فيه خطر عليك. يعني مثلا قد تذهب إلى السوق مثلا، بتلاقي حاجة أنت عاوز تشتري حاجة بضاعة، وبعدين تلقاها جميلة وحلوة، وبعدين لا توافق لشرائها، تذهب تلف الدنيا كلها ما تلقاش الحاجة، وبعد أسبوع بعد أسبوعين تجد الشيء اللي أنت عايز تشتريه، تجده وتشتريه بثمن أيسر. ربما الشيء الأولاني كان من مال حرام، فالله عافاك منه فلم تشتريه، لكن لما ذهبت بعد كده لقيت حاجة حلال كويسة اشتريها، تكون حلالا يبارك لك فيها وفي رزقك منها. سبحان الله. إذا تدبير في الخفاء من لطف الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقد يعني إنسان كثيرا من الناس يقول لك يا ربنا قدر وإيه ولطف، بمعنى يبقى رايح مشوار والكوتش بتاعه يعمل إيه، يعطل، يفضل ساعة يصلح فيه، وبعدين يروح الشغل متأزم وخايف ومتألم، ويعني يقابل بمقابلة معقولة ويقبل عذره، وبعدين يكتشف ان الطريق اللي هو مشى فيه كحصل فيه حادثة بعد 5 دقائق من تعطيل الكوتش بتاعه. يعني الكوتش بتاعه عضل في المكان الفلاني عندي بعد 5 دقائق في دوران حصلت فيه حادثة خطيرة جدا، يقول لك الحمد لله ما كنتش فيه، زي ما قال على جحا، بل ايه جحا وقع، لا وقعت الجلابية من الحب، قال الحمد لله ما كنتش فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. فربنا يدبر بلطف ما لا تدركه أنت، وهذا تدبيره في كل شؤونه سبحانه وتعالى جل شأنه، هو لطيف في فعله، وكذلك هو لطيف في أقواله جل وعلا. ربنا لما يأمر بشيء ويقول شيئا يكون لطيفا فيه، بحيث ان انت تتقبله يعني ولا تدرك ما فيه من الحكمة والمعنى. لكن اذا قلت سمعنا واطعنا، تجد في ذلك فسحة في شؤون حياتك في الدنيا وفي الآخرة، ومنها يترتب لطفه سبحانه وتعالى في احكامه، من لطفه في احكامه سبحانه وتعالى. قلنا اللطف في افعاله، اللطف في افعال، من لطفه في افعاله ايضا، من لطفه في افعاله قبل ان نقول اللطف في احكامه، انه سبحانه وتعالى يوجد الجنين في بطن امه، فيصل اليه الغذاء من حيث لا يدري الاب ولا الام، ثم حين يولد الوليد الطفل الصغير يولد يجري له اللبن في صدر امه، وكل هذا ليس بتدبير أحد، لا بتدبير الأم ولا بتدبير الأب ولا بتدبير العيلة ولا الأسرة ولا البلد ولا المدينة ولا الحكومة كلها، تدبير الله سبحانه وتعالى. يجري له اللبن في صدر أمه، ثم من لطفه أن يجعل هذا الطفل يقبل الثدي ويقبل عليه، بل يتلهف عليه، وإذا لم يعطى الثدي تلقاه يبص يدور على مين، يدور على الصابع، يدور على إيده، عاوز يعمل أي حاجة. وهذا ليس لسه عقل لم يكتمل عشان يعرف يقول أعمل إيه لمصلحتي. ثم يقذف المحبة في قلب أبيه وأمه وقلب كل من يرى، ده من تدبيره اللطيف، يعني يقذف في المقلوب محبة الطفل الصغير، تجيه الأب يحبه والأم تحبه واللي أي واحد يشوفه يشيله ويقبله، قال ده من لطف تدبيره، لأن الطفل لا يدرك لما يقول مثلا يدفع عن نفسه أو يوجد لنفسه وضع اجتماعي بين الناس. يعني لما بيكبر يقول لك أعمل لنفسي وضع إيه؟ وضع اجتماعي، أخدم الناس، أتلطف مع الناس، أتعامل مع الناس، يتلطف بقوله، يتلطف بفعله، فالناس تحبه وتقبل عليه، لكن هذا الطفل لا يملك هذا الأمر، فيعطيه الله هذه الغريزة في قلب الأم وقلب الأب وقلب الجد الحفيد. تلاقي الحفيد يقول لك أعز الإيه، تلاقي الحفيد يعني يقبل، تقبل عليه أمه وأبوه وجده وجدته. سبحان الله العظيم وبحمده. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات. كذلك من لطفه سبحانه وتعالى تدبير الأرزاق، تدبير الأرزاق سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب. هو أنت من كان يتوقع أن الحشرة تجيب عسل ولا الحشرة تعمل حرير؟ لكن دودة تطلع الحرير وحشرة تطلع العسل. ده من لطف تدبيره لخلقه. يبقى أشهى أنواع الطعام وأهم أنواع الغذاء وأكثر الغذاء فائدة للجسد، يعني يقول يخرج من ذبابة اللي هي النحلة. ده من لطف تدبيره سبحانه وتعالى جل شأنه. والحرير أفضل وألين وأقيم الملابس، يعني عبارة عن خيوط تخرج من فم دودة. دودة قد يمكن تلاقي 5-6 منهم في الشارع تدوس عليهم برجليك، لكنها تخرج الحرير. سبحان الله العظيم بحمده. من لطف تدبيره سبحانه وتعالى، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقلنا دي فيها خفاء شديد، لأن حد النهاردة العلم لم يعرف كيف يستخلص اللبن من الدم. سبحان الله العظيم بحمده. ومن لطف تدبيره أيضا أن الدم يروح للعقل، زي ما قلنا في حديث سابق، الدم يذهب إلى العقل فيدرك وينشط ويفهم الأمور، ويذهب إلى الأذن فتسمع بدقة السمع، ويذهب إلى البصر فترى ويكون عندها دقة البصر، ويذهب إلى اللسان فيؤدي وظيفته بالكامل في التذوق وفي الحركة وفي الكلام. سبحان الله. ويذهب الدم إلى الضرع فيتكون اللبن. ده هو نفس الدم، يروح للعين تديك دموع، ويروح للفم يديك لعاب، ويروح للأنف يديك مخاض، يروح للشطر اللي الضرع يعمل إيه يديك لبن. وفي اللعاب غير الدموع غير المخاض غير اللبن، وكلها إفرازات ناتجة من إيه، من هذا الدم اللي هو مكونات الغذاء اللي موجودة في الدم. ولذلك تجد اللبن فيه مكونات ومكونات الدم، لكن دلون ودلون، وطعم وطعم، ودي فائدة وده فائدة. والدم لو شربه الإنسان يموت، لكن اللبن به الحياة. سبحان الله العظيم وبحمده. فهذا من لطف تدبير الله لخلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. لما تأتي طبعا، والكلام زي ما قال العلماء، قالوا الكلام في هذا لا ينتهي، في لطف الله سبحانه وتعالى ورأفته بعباده. اللطف في أقواله سبحانه وتعالى أنها تأتي بها الحكمة، يعني واذكرنا ما يتلى لمن الكلام، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة لزوجات النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يبقى سبحان الله العظيم بحمده. لطيفا خبيرا، يعني أنت لما تسمع الكلمات والآيات تستفيد منها معاني، فالله يريد أن تصل المعاني إلى ذهنك ثم إلى قلبك فتأسف تتعظ ثم إلى سلوكك فتستقيم. الله سبحانه وتعالى جعل الكلام وسيلة لإيصال المعاني لعقول الناس، ثم إيصال الأثر العاطفي إلى قلب الناس للقلوب، ثم بعد ذلك تحول المعاني والعواطف إلى سلوك وعمل. وسبحان الله العظيم وبحمده. وأيضا اللطيف سبحانه وتعالى في علمه، يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من الأفعال ولا الأقوال ولا الأحوال سبحانه وتعالى جل شأنه. وهي خبير بتكمل المعنى، لكن أدعها لدرس آخر إن شاء الله. كذلك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لطيف بعباده يعني يعطي الغنى لمن يرى أن الغنى فيه مصلحته، ويقدر في الرزق ويقلل الرزق لمن يرى أن في ذلك مصلحة له، وده لطف من الله. فلما تتذكر أن الله لطيف يقبل الفقير يقنع ويصبر، والغني يشكر ويؤدي حق النعمة، يبقى الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى جل شأنه يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. رأيك بالله؟ رأيك بالله يحصل؟ يحصل مريم يحصل ما قلناش، ما جبناش الآية دي قبل كده. الحمد لله. لطيف بعباده سبحانه وتعالى في أحكامه، في كيفية نزولها ووصولها، وفي آثارها وثمارها، بمعنى في الأحكام سبحانه وتعالى، يعني لما نزل الأحكام الشرعية نزلت متدرجة لطفا بعباده ورفقا بهم، لم يأمرهم دفعة واحدة بكل ما يطلب منهم، يعني التشريع نزل تدريجيا. لما نزل القرآن نزل فرقناه لتقراه على الناس على مكث، وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، لم ينزل دفعة واحدة. عشان تنزل الآية تقرأ تحفظ تتدبر يعمل بها يتضح الحكم، وكانت تنزل الآيات والأحكام بحسب الأحوال. وفي مثال هذا التدرج في تحريم الخمر، بل التدرج في تربية الأمة. يعني تحريم الخمر يعني فيه ما إثم كبير ومنافع للناس. تسألونك عن الخمر قل عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يبدي إشارة بس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين تتخذونه سكرا ورزقا حسنا في الأول، سكرا ورزقا حسنا، وبعدين فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى رجس فاجتنبوه. من الخمر والمسك والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا التدرج لطف من الله يتلائم مع النفس البشرية. لأن النفس لما تقول ما تعملش كده يقول لك ليه لا أعمل، ليه لخل ما أعملش ليه. إنما لما تتدرج معه تدرجت معه دب، أصبح الأصحاب رضي الله عنهم يشتاقون إلى تحريم الخمر، وظهر هذا على كان سيدنا عمر لما بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن كان يشرب ويصلي ويشرب واللي يخرب في الصلاة واللي يتخنق مع أقرب الناس إليه، كما حدث من سيدنا حمزة وبين سيدنا علي رضي الله عنهما. إذن التدرج من لطف الله سبحانه وتعالى تلطفا بعباده. لك لما تقول أنا بتعامل فعلان مع فلان يقول لك إيه خليك إيه تلطف معه، تلطف معه يعني إيه، يعني خذ بالتدريج، ما تأخذوش دفعة واحدة أو دفعة واحدة عشان لا يمل ولا ينفر مما تأمره به. أيضا يعني العلماء ذكروا في لطف الله بخلقه وبعباده في كثير من الأحكام، لما ربنا يقول الطلاق مرتان عشان إيه؟ عشان يدي فرصة العقول تعمل، لأن الإنسان فيه عقل وفيه عاطفة، يغضب يثور فيفارق، راجع نفسه بعد شهر بعد اثنين يقول لا أنا خليني زي ما يعني غلطة كان ممكن أسامح فيها لأن كنت غلطان، الشيطان استبد بي، يعني تبتدي إيه يراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة لحد الثالثة يقول له إيه شوف لك حد ثاني سبحان الله. ولذلك وأيضا في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني إذا طلقت بعدين عرضت للخطاب نقول إيه اللي كان اللي متجاوزها الأولاني أولى بها أولى بهن، وبعولتهن حق بردهن. قال لك ليه؟ لأن الزواج لما يكون في أول مرة تزوجها يبقى في ألفة وفي تقارب وفي يعني مضى معها سنة واثنين وثلاثة، في معظم الفوارق ذابت ومعظم المشاكل ذابت. إنما لما تقعد هي تزوج واحد ثاني غالبا قال لك أن المطلقة يزهد فيها الناس، فلما يطلبها الأولانية تجي أقدر أن يعني أقرب أنها ترجع ليه، لأن في قرب وتآلف حصل، في تآلف في المعيشة اللي حصلت والعشرة اللي حصلت. وبعدين هو عرف سرها وعرفت سره وعرفت حاله وعرف حالها من حيث المعيشة، من حيث المعاملة، من حيث التقارب، ومن حيث الالتقاء في الفراش، كل ده أصبحت أسرار يعني هي لا تحب أن يطلع عليها غيره. حالات نادرة، حالات نادرة، وغالبا بيبقى فيه سجوز في الفكر أو في السلوك أو في الفهم، وده بيرجع إلى تلوث بيحصل على العقول. لو الأمور الأمور متكاملة تطبيق الشريعة، أن الإنسان يحكم الإيمان يكون إيمانه كاملا، فيحكم الإيمان في تعامله مع الناس وفي تعامله مع نفسه، ويعرف أنه يعني إن صبر عليها أو صبرت عليه يؤجر، وأنه ربما يكون الخير فيها أو الخير فيه بذرية صالحة أو بعمل صالح. ولذلك القرآن قال وعاشرهن المعروف فإن كرهتموهن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، ده من لطف الله بك. أنت بتعرفوش، أنت لا تعرف هذا الخير الكثير من أين يأتي، وعسى أن تكرهوا شيئا، أي حاجة ممكن الزوجة أو المال أو الوظيفة أو المكان أو السكن تكرهه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن واحد متضايق من السكن اللي هو فيه لكن يرزق بجار واحد يعوضه كل ما يحرم منه. ممكن متألم من سكن عشان الجيران لكن المسجد قريب عليه، المسجد يروح يصلي ويجلس مع الناس ويجلس مجالس ينتفع. قد يكون عمله يعني فيه شيء من الضرر لكن فيه يعني يجعل الله فيه الخير الكثير. قد يكون الرزق محدود لكن فيه بركة، وده من لطف الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والحديث يقول ولا أفرك من المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، من لا يفرك إلا أن يفارقه مفارقة مرة واحدة دفعة واحدة. ولذلك قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قال لك يعني لأن الرد للأول أفيد ليها ولي، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لما قلنا أمور الخير أنت لا تدري من أين يأتيك، إذا كان الرزق لا تدري من أين يأتيك، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان الرزق في المال قد يكون في الصحة، قد يكون في المعاملة، قد يكون في الذرية، قد يأتي منها الولد الذي يكون فيه الخير للمجتمع وليك وللسعادة، قد يأتي منها ولد صالح فصبرك عليها تعوض فيه. وهذا ما أراده القرآن، لكن كثير من الناس يغفل عن هذا. سبحان الله العظيم وبحمده، اللهم صل على سيدنا. أيضا لطفه في بعباده ألا يعجل لهم العقوبة في الدنيا، ويذكرهم ويبصرهم بالأمور التي ترشدهم وتجعلهم يرجعون للصواب وطريق الأقوم، بتذكير الآيات، بتذكير الوعظ، بتذكير الأمر المعروف، بتذكير النهي عن المنكر، بحدث يحدث لما قلنا قبل ذلك، يقدر له قدرا يخليه يتيقظ ويتنبه لأشياء لم تكن تخطر على باله سبحانه وتعالى. وهو لطيف بجميع خلقه، ولطفه بأوليائه أشد، لطف الله بأوليائه وأحبائه أشد. ولذلك سبحان الله وبحمده قد يعني تجد إنسانا قريبا من الله لكن يضيق له في الرزق، تجده قريبا من الله ولكن الناس لا تهتم به، وده من لطف الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الله يلطف بخلقه فيقلل الرزق عشان يبتلى العبد فيصبر، والابتلاء بالفقر قد يكون أشد من الابتلاء بالغنى كما ذكر في قول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان، فإذا نجح في الصبر على قلة الرزق فترفع درجاته، في حين لو أعطي الغنى قد لا يستطيع أداء نعمة الشكر. وأيضا يلطف بعباده سبحانه وتعالى بأن لا يجعل لهم صيتا ولا لزيع، لا يزاع صيتهم في الناس، بسيط وغلبان وفقير ولكنه مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يزهد في الدنيا، لا ينشغل بأمور تجعله يعني يقصر في العبادة. لذلك أورد بعض العلماء في تفسير لطيف حديثا، وإن كان قال يعني هو حسن غريب كما قال الترمذي، يعني فيه راوي ضعيف، لكن في حديث يعني دعاء جميل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. أنت قد تحب شيئا أو تحب إنسان، لكن حبك له لا يفيدك، وقد تحب إنسانا حبه يضرك، زي ما حصل يعني شدة العاطفة، إنسان مثلا يحكم العاطفة فيعطف على الدين على ابنه، يبدو الوقت صايع يديه الفلوس وهو يعلم، يخش السجن يدفع له فلوس طلع من السجن، يتورط في الديون يدفع له فلوس ويسيب يتسدد له، يبيع اللي وراه له قدام عشان الوقت. طب كنت تسيبه من الأول يا عم، زي ما قلنا دي حماقة طبعا، ليس من العقل في شيء، لأن العواطف لا تقيم حياة، العاطفة لا تقيم حياة، الولد إذا استقام يعان، وإذا كان منحرفا لا يعان، بالعكس يقوم. يعني إنسان مسرف استدان وضيع الفلوس كلها في غير فائدة وحكم عليه بالسجن، طب ما ياخد السجن كويس، طالما مش مظلوم يبقى ندافع عنه ليه وندفع له ليه، هو لازم يتأدب من أول مرة، لأن لو خرجنا من السجن هيتورط ثاني وبعض يدخل السجن، هندفع له فلوس ورد ثاني، وده في واقع بيكسر أكثر، في أكثر من قصة وأكثر من حكاية في واقع الناس بيحدث، تغلب العاطفة على الناس ويقول لك تفعل فلوس العمل السجن، يشتغل في النصب ويخش السجن تاني فهاتوا له فلوس تاني، بعدين باع اللي باهوا اللي وراه اللي قدامه، الأب والأم والأخ والإخوة عملوا كل شيء، باعوا كل ما عندهم، وهذا من العوج في التصرف والحماقة والسفاهة في التصرف. فإذا حب الأم لولدها أو الحب في هذه الحالة أو العاطفة أضرت المحبوب نفسه، وأضرت مين اللي تورط معاه، وقد يتعاطف عليه مثلا أول مرة قد سلفة تورط فيها، ثاني مرة يضمنه ثاني يضمن، إذا كان حد يقول لا يولدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أمه النبي بيعلمين عليه الصلاة والسلام صلوات الله تسلمات عليه، أنت عارفين قصة لا يولدغ المؤمن، الشاعر اللي كان بيهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يهجو رسول الله اسمه أبو عزة اسمه شهيد، يهجو في مكة ويشتم ويسب في الدين الإسلام وفي الصحابة وفي الناس، وبعدين وقع أسيرا في بدر، وراح لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فقير وغلبان وعندي بنات وما حدش يقوم عليهم في مكة ولا عليهم، معلش عفى عنه، جاء أسير بعد كده في معركة اللي بعدين، وراح مكة وقعد يشتم ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء أسير قال لها بناتي وحالي، وقال ترجع إلى مكة وتمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، لا والله لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ودي المفروض كل الناس تتعلمها بالتعامل مع الزوجة مع الأولاد مع الجار مع الصديق مع الرئيس مع المرؤوس، ما يصحش توقع مرتين في مقلب واحد في مكان واحد في شيء واحد ولا من جهة واحدة، يعني لا ينبغي أن تخطئ في شيء في أمر واحد أو من جهة في جهة واحدة تتكرر منك الخطأ، لأن المفترض المؤمن كيس فطن وقاف متثبت وفارع لا يعجل. وهكذا فهنا ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، يبقى يعينني على الخير كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الأصحاب من؟ تذكركم بالله رؤيته وتدلكم على الله حالته. تذكرهم يوم ما تشوفك تفتكر ليه؟ الصلاة والجماعة والعلم والاستغفار والتقوى والصلاح. وفي واحد والعياذ بالله وتدلكم على الله حالته، يعني خاشع متواضع راضي قانع، تحس انه هو ايه قريب من الله ولتقتدي به. والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ويعني سبحان الله، وخير الاصحاب من اذا نسيت ذكرك واذا ذكرت اعانك. لما كنت في غفله يوقظك، الفضل على المغرب 5 دقائق، فضل العشاء 10 دقائق، قوم لنا نصلي النهارده مثلا معاد الدرس الفلاني او معاد البرنامج الفلاني، في ثقافه في علم يذكرك به يا رب. اذا نسيت اذكرك واذا ذكرت اعانك. يقول لك طول النهار تقول لي جامع، قلنا قول صلاه ودروس يا عم، تخف يا عم اف عنا، وده شر والعياذ بالله. اللهم ما رزقتني مما احب، ده بقى الدعاء يعني، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي أو قوة لي فيما تحب. ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، إن أديتني المال فاجعله زادا لي فيما تحبه، أستخدمه فيما إيه؟ فيما تحبه. إن أعطتني الذكاء والعلم أستخدمه فيما تحبه، أعطتني قوة في الجسد أستخدمها فيما تحبه، أعطيتني زوجة صالحة استخدمها في تحب، الولد الصالح استخدمه، وهكذا. كل ما أعطاك من القوة والصحة والعلم والأصحاب والأولاد والذرية وكل ما أعطاك من الرزق يجعله قوة لك فيما يحب هو، لا يمكن يعطيك وتسيء الاستخدام زي ما نقول، يعطيك المال ويستخدم في غير المنفعة. فأنت بتلجأ إلى الله أن يجعل ما أعطاك مما تحب عونا لك وقوة لك فيما يحب هو. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، يعني الحاجة اللي اتحرمت منها أنا محروم من شيء. الإنسان ممكن يتعلق به ويبقى مشغول طول الليل والنهار، وعاوز دي مشغول، يبقى كده ضيع ضاع دينه ودنيا. إنما لما تقول يعني ما زويت عني، يعني بمعنى ما منع عني، ما لم تعطني إياه اجعله لي، يعني سبحان فراغا فيما تحب، يعني ما تفكرش فيه، ما تشغلش باللي غايب عني، لا هنشغل به يعني ضيعني، يعني اجعله فراغا، يعني ما اديتنيش مال فرغني للعبادة. يبقى قلة المال خلتني ايه متفرغ للعبادة، ما اديتني الصحة يبقى كويسة كبرت والسن بتاعي يبقى من الجامع للبيت، يبقى صلبت الصحة لكن أصبحت إيه فلت من الجامع للبيت. لما كان في الصحة كان بيعمل إيه؟ يرمح بالأربع، لما قال الصحة تضعف راح الجامع، يبقى برضه يبقى ما زواه عنك جعله عونا لك وقوة لك فيما يحبه هو سبحانه وتعالى جل شأنه. وده من لطف الله، وده من لطف الله سبحانه وتعالى. ذاك الدعاء اللي قلنا اللي يقال بعد الوضوء او بعد الوضوء، اللهم اغفر لي ذنوبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني، لا تفتني بما زويت عني، يعني اللي انا حرمت منه والبعيد عني ما تخلينيش انشغل به ولا اي ولا ابحث عنه ولا اطمع ولا ازيد ولا ابحث عن طريق قد يكون غير مشروع في الحصول عليه. يعني يقول لك هو فض بالي، يقول لك من يقول لك فضو البال اهم حاجه ولا راحه البال، ولا يقول لك هدوء الايه سر، ان اذا اصلح الله حالك وبالك يبقى تروق تتفرغ لما يحبه الله سبحانه وتعالى جل شأنه، سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماذا نستفيد من هذه الصفه؟ إذا كان ربك لطيف بك فكن أنت لطيفا بخلقه، كن لطيفا بنفسك أولا، كن لطيفا بنفسك أولا. هذه الصفة وهذا الاسم لله سبحانه وتعالى أنه لطيف، يبقى ترضى بقضائه وتسلم لأمره، زي ما سيدنا يوسف كان ماشي بالأمور قل آخر يعني شكر الله وحمده وقال إن ربي لطيف لما شاء، يعني كان فاهم صح، لأنه كان في جميع أموره كان يعني بتصرف بما يتلائم مع الإيمان ومع ما يرضي الله. إنه ربي أحسن مثواي، ده من لطف الله أن يتذكر ويقول ربي أحسن مثواي. مش ممكن يعني أقول في بيت أنا في إنسان أكرمني، وفي نفس الوقت لما التصرفات اللي قلنا في سورة يوسف لما فيه البشير يجيله في السجن يقول له الملك عايزك، يقول له أنا إيه تثبت براءتي أولا، ده من الحكمة، من الحكمة تصرف تصرفا حكيما. فكذلك أنت تتصرف مع نفسك بلطف، بمعنى وده في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقسو على نفسك ولا تظلم نفسك. لا تقسو على نفسك بمعنى أنك لا تكلفها فوق طاقتها، إن هذا الدين متين فأوغله فيه برفق، إن المنبتة لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، يعني معنى تشدها على نفسك بحيث تكره العبادة. قلت أنا أعمل كل حاجة في وقت واحد وفي زمن واحد، تلطف مع نفسك وترفق، وده هدي الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتلطف مع الناس وترفق، تلطف معهم في أمرك وفي نهيك وفي تعاملك. ويعني أجمل حاجة تخليك تتلطف مع الناس أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك، وأن تنصح لغيرك بما تنصح به نفسك، وأن تشير على غيرك بما تشير به لنفسك، الذي لا تقبله لنفسك لا تقبله لغيرك. وقيل لذلك قالوا هذا من لطائف العلم، من لطائف العلم أن الشيء الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لمن؟ لغيرك. مش للرجل كما ورد في الحديث أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمني يا رسول الله علمني غرائب العلم، غرائب العلم الحاجة اللي ما يعرفهاش، أنا عاوز أعرف الحاجات اللي ما حدش يعرفها غير عشان أعملها. أبو ده أسلوب ده. قال ماذا عملت في رأس العلم؟ رأس العلم الفرائض والنوافر المسألة المرتبطة بالفرائض، الأمور الأساسية في الدين. قال ما شاء الله يا رسول الله، اللي قدرت عليه عملت. قال اذهب فأحكم رأس العلم ثم أتني أعلمك غرائب العلم. غاب سنة 2-3-4-5، أنا الذي أتيتك يا رسول الله، قلت لك كذا فقلت لي كذا. قال ضع يدك على قلبك وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك، فذاك من غرائب العلم، هي دي قمة الأخلاق، هو الإيمان والعمل الصالح. الثمرة الرئيسية للإيمان والعمل الصالح الخلق والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، التزم بما يأمرك به الإيمان من عمل صالح أو من خلق مستقيم. ضع يدك على قلبك وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك، لها لوم من أحدكم حتى يحب لأخيه يحب لنفسه، بل أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ الله ورسوله أعلم، الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئل الحق بذلوه، والذين يحكمون للناس بما يحكمون لأنفسهم. دائما تعاملوا كده عنده ميزان، يتعامل مع الناس بما يتعامل به مع نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا من لطف الله بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، يعني أعطاه ربنا يعطينا الرزق ما يزيد عن حاجتنا، ولم يكلفنا من العبادات إلا بما نستطيع. سبحان الله، يعني وفي نفس الوقت تؤدي العبادة وتجازى الحسنة بعشرة أمثالها 700، والله ضاعف لمن يشاء، فيسر لهم السعادة طريق السعادة بأقصر الطرق من لطفه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك ومن ألطف شيء تتعامل به مع الخلق، احنا مش قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى من لطفه ان يصل بك الى الشيء من حيث لا تدري، يجيلك الرزق من حيث لا تحتسب، يوصلك للنتيجة الكويسة التي تفيدك والأصلح لك من غير من حيث لا تتوقع. انت حاول تكون قدوة للناس عشان تأمرهم مرة باللسان وتنصحهم وتنهاهم بلسانك، لكن لما يشوفوك أنت كويس وماشي مستقيم ويعني بتعمل بما يرضي الله وتقرأ القرآن وتتعلم العلم وتسعى في الخير، الناس يشوفوك ويقول إيه يقتدوا بك. يبقى أنت أوصلت إليهم المعنى من غير كلام، هو ده اللغة، يعني أوصلت إليهم ما ما ما ينبغي أن يكونوا عليه من غير مجهود، مجرد ما ينظروا إليك يقتدون بك، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.